السواك. والسواك هو العود الذي يتسوك به ويصنع من الأراك، يعني شجر اسمه شجر الأراك. شجر ده بينبت في المناطق الحارة، وكلما كان السواك رطبا كلما كان أفضل، كان أطيب للفم وكان أكثر تماسكا. السواك عندما يجف فإنه يتكسر، وإن فتاته يتخلل الأسنان، وأفضل منه أن يكون السواك رطبا. ولذلك الإخوة الذين يذهبون إلى العمرات لو أتوا بمجموعة هائلة من الأسوكة لا سيما من المدينة، ما يشتروش من مكة، من المدينة، ويأتوا بالأسوكة الخضراء ويتحط السواك في الثلاجة، فضل الله عز وجل يعيش بالشهور الطويلة. هل يجوز اتخاذ السواك من الخشب؟ ده ما ينفعش، لا يصح ولا ينفع. والبعض يقول وإذا لم نجد سواكا تسوك بإصبعه، أنا لا أدري كيف أتوا بهذا الاستنباط. فالسواك أو التسوك يكون بالسواك، يكون بالسواك. إذن آلة التسوك السواك، مش بأي شيء آخر، ليس بأي شيء آخر. وفائدة إتيان باب السواك بعد باب الوضوء أن السواك فيه طهارة للفم، فكما أن الوضوء طهارة للبدن فإن السواك مطهرة للفم. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، مع كل وضوء عند كل صلاة. فالسواك يستخدم قبل الوضوء لا بعد الوضوء، يكون قبل الوضوء لا بعد الوضوء. والصلاة يكون قبل الصلاة لا بعد الصلاة، وهذا واضح. ولولا تفيد امتناع الثاني لوجود الأول، زي ما تقول يعني لولا الله ما اهتدينا، يبقى لولا فهذا يدل أنه أو أن هناك تعليقا أو ترتيبا في المعاني، معنى أول ومعنى ثاني، معنى أول ومعنى ثاني. تقول لولا الكلب لسرقنا، بيسموها امتناع لوجود، لولا بيسموها أداة امتناع لوجود، يعني لولا وجود المطلوب لا حصل المكروه. لولا أن أشق على أمتي، لأن صلى الله عليه وسلم لا يحب المشقة، فالشريعة كلها تدفع المشقة وتجلب اليسر. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن السواك ليس واجبا وإنما هو سنة. الحديث 18 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. سبحان الله، يشوص في اللغة أي يدلك أسنانه عرضا لا طولا. أنا معنا الدكتور هنا هو بتاع أسنان، والدكتور معتز، تدليك الأسنان بالعرض بالطول ممكن يجرح اللثة ولا يكون مفيدا في حصول المطلوب. الطعام الذي يتخلل الأسنان لو عملت طول كده، ده طريقة غير صحيحة في استعمال حتى فرشاة المعجون. الطريقة الصحيحة هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلك أسنانه إيه؟ عرضا بالعرض كده كده مش كده أسنانه بالإيه؟ بالعرض أسنانه بالعرض. والتدليك يكون باليد اليسرى هذا أفضل هذا أفضل ليه؟ لأن التسوك أي استعمال السواك مطهرة للفم أي قطع للروائح الكريهة والمستكرهة والأبخرة المتصاعدة التي أصلها من المعدة وكل ما فيه إزالة لشيء مكروه فيستحب أن يباشر بماذا؟ بالشمال يستحب أن يباشر بالشمال هذا استنباط لكن ليس عندنا نص يقول تسوكوا باليمين وبالشمال ليس هناك نص ولكن هذا استنباط وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله التسوك بالشمال ونقله عنه غير واحد كابن القيم عليه رحمة الله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد من هذا الخبر أنه كان يتسوك بماذا؟ بالسواك عارضا الحديث مرة ثانية عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك الحديث التاسع عشر حديث طويل قليلا ولكن فيه قصة عن عائشة رضي الله عنها قالت وهنا شيء جميل بعض الجماعة المستشرقين الجهلة يقول لك يعني في بعض الكلمات في القرآن مجرورة وعلامة الجر الفتح لأنها ممنوع من الصرف يقول لك دي أخطاء موجودة في القرآن لأن اسم وأتى قبله حرف جر فرض يجر ولكن أتى إيه مفتوحا هذا يدل على الجهل الشديد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري يبقى الكلام ده والنبي صلى الله عليه وسلم في النزع الأخير خلاص مش هو مريض لا وهو يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم حط راسه على صدره عائشة رضي الله عنها فهي مسندت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها أو إلى صدرها دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق اللي هو يطلع مين بقى أخوها ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به ومع عبد الرحمن سواك رطب اسمع سواك ايه رطب رطب يستن به يستن به يعني ايه يعني يدلك به أسنانه يدلك به أسنانه من الأسنان إذا يستن من الأسنان مش من السنة يستن به أي يدلك به أسنانه فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي أدام النظر إليه أدام النظر إليه فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره بصره دي مفعول به مفعول به ومفعول به ثاني فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي أدام النظر إليه شو بقى المرأة المسلمة لماحة الزوجة المفترض تكون لماحة ما تنتظرش لما الزوج يطلب الحاجة، ما تقولوش انت ما قلت ليش. المفترض تلمح، تشوف زوجها بيحب ايه وتلمحه وتنفذه قالت عائشة: فأخذت السواك فقضمته. فأخذت السواك يعني أخذ السواك بتاع أخوه فقضمته. القضم اللي هو قطع الأطراف بالأسنان، ده القطم، قطع الأطراف بالأسنان. يعني إيه؟ قطعت الحتة بتاعت إيه؟ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن أخوها، الفرشة اللي كان بيعمل بقى أسنانه راحت قطعاها. وطيبته، طيبت، سبحان الله. شوف يا أخوانا، يعني الزوجة بتعمل إيه؟ قطعت الطرف السواك بأسنانها، ما هو بقى رب، مش محتاجة لا سكينة ولا منشار زي الأسواك المعروفة. تلاقي أخ ماسك سواك طخن كده وما شاء الله، طبعا كانت مش هتشتغلش الحاجات دي. يعني أيام زمان كانت الأسوكة، الإخوة بتشتغل الأسوكة نبابيت، يعني علشان إن أنت بس تحوق في السواك منشار، من سكينة منشار. أخذت السواك فقطمته وبعدين طيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فاستن به صلى الله عليه وسلم. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا، أي دلك أسنانه بالسواك استنانا أحسن منه، ما شاء الله. فما عدا، يعني ما لبث أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع يده أو إصبعه ثم قال، يعني بعد ما خلص رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، أي قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضي عليه، أي مات. يبقى آخر فعل فعله إيه؟ أنه تسوك. وكانت تقول، أي كانت عائشة تقول: مات، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين حاقنتي. الحاقنة اللي هو الثغر بتاع النحر، ما بين رقبتك وصدرك في مكان منخفض، المكان المنخفض اللي هو الايه؟ اللي هو ثغر النحر. ثغر النحر ده بيبقى جنب، يعني منخفض ما بين منطقة عظمية، المنطقة دي اسمها الحاقنة. طيب، مات بين حاقنتي وذاقنتي، ذاقنتي اللي هي أعلى الحلقوم عند الذقن كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كأن رأسه كانت موجودة فين؟ على رقبة عائشة رضي الله تعالى عنها. مات، كانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إلي، فرأيته ينظر إلي. يبقى عندنا لفظ أنه أبد النظر إلي، أبد النظر إلي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إلي. وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه، أي نعم، مش قادر الكلام، صلى الله عليه وسلم. الحديث 20 وبه الختام، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، بسواك رطب. لفظ مسلم: وطرف السواك على لسانه، ده لفظ مسلم وطرف السواك على لسانه. وهو يقول هذا صوت يشبه صوت القي، كأنه يتقيأ، وهذا يدل أنه كان أحيانا يدخل السواك على لسانه فيدلك به لسانه صلى الله عليه وسلم. قال وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع، كأنه مش وهو يتهوع، كأنه يتهوع، يتهوع أي يتقيأ. رواية مسلم أن طرف اللسان، طرف السواك كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية عند أبي داود من حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه. فرواية أبي داود رضي الله تعالى عنه لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه، وفي لفظ أنه وضع طرف السواك على لسانه، مع رواية مسلم تدل على أن تدليك اللسان بالسواك له أصل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنقل كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام: والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة. يعني حاجة اللسان إلى الاستياك ربما تكون أبلغ من حاجة الأسنان إلى الاستياك، فإذا كانت الأسنان يقطع بالسواك فضلات الطعام منها، فإن الأبخرة المتصاعدة من المعدة تقطع بماذا؟ بالسواك، ولا يكون ذلك إلا على اللسان. وصديق حسن خان يعني قال كلاما أيضا شبيها بذلك، فقال عليه رحمة الله: ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم فيخرج بلاغم الحلق والصدر، فيخرج بلاغم الحلق والصدر. ودي مسألة يعني حقيقة مجربة، إن الإنسان لما يبالغ في التسوك بيكون ذلك أطيب للحلق، ويكون ذلك يعني أنقى للصوت، بيكون هذا موجود وهذا مجرب. ونستفيد من ذلك مشروعية التسوك، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحث إخواني على تسوك وأن يجعلوا سواكا في قمصهم، وإذا كانوا ممن يلبسون ملابس الإفرنج فليجعلوا سواكا صغيرا يعني قد العلتين مثلا في ملابسهم حتى لا يتركوا هذه السنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يمسكنا بسنته صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.